رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان؟ هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟ يعني مش مشروع لها جهاد من الحدود بها الله، لكن مشروع لها ما دام سمحها، ما دام سمحها ينبغي لها جهاد، استطاع ثم إذا كمان يستطيع الله يبقى فتح والله ما استطاع.